بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب ثم جعل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا الذين آمنوا وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما